مكان الخطر يا حليل راح الحنان ناس تعدهم بالنفر يا حليل راح الحنان ناس تعدهم بالنفر في النهاية نعمل شنو نرضى بحكم الغادر أراح الحنان والوفا يا خزاتو أراح الحنان والوفا يا خزاتو أراح الحنان والوفا اتغيروا الحبات أهي الناس اللي بنعرفها مخلوق خدار جاي من الله ما بيجيب من السوق قدام الناس باقي أي لون هذا سميح لخذ اللون هذا سميح لون وعيون ألا يبشتنا عداي لين قلت بعيد بدونه أي لون تاني محلوق الخدار يا خلو أيلو التاني محروق هذا سيد للفرح مخلوق أيلو التاني محروق خدار جاي من الله ما بيجيب من السوق مقتنع متأكد عشان راتني بعمر كذا مقتنع متأكد عشان راتني بعمر كذا عامل تقيل مشغول عشان راتني بعمر كذا وشغل الدنيا هو بيقول هذا عامل ثقيل مشغول عشان راتني بيعمل كده أشغل الدنيا هو بيقول عشان راتني بيعمل كده أعرفاه بريا علي مهما غيا أبو يطول بحر غير تجوا أي زعين داير معا أي بحر غير تجوا أي زعين داير معا أعرف ميت فيني بموت أنا فيه بيا عارفني عقلي صغير عشرتني بملك أوي من أي حاجة بغير عشرتني بملك هذا عارفني عقلي صغير عشرتني بملك أمن أي حاجة بغير عشرتني بملك أمن أي حاجة بغير ريت المحبة تطير هذا بيعمل معاي حركات عشرتني بملك أي بكيني بالدمعات عشرتني بملك يبكيني بالدمعات وذل خذر وينعت عشرتني بملك أختنا عودة كذا عشرتني بملك أبي حر غير تجواي أي زعيني داير معاك عشرتني بملك أعرف ميت فيني بموت أنا فيه بيا عشرتني بملك مختنع مدكد عشرتني بملك يا ود عمر مدكد عشرتني بملك محمد عمر مدكد عشرتني بملك أختنا مدكد أبي أنا غني مدكدة خبيراتي مدكدة أهدول مدكدة يا متفلي مدكدة خليني ليل حبيته حلفتك وخصمتك عيني ذول بك بارقبتك وما تقول لي عيني ذول بك بارقبتك ما تقول لي عيبتك كيف خلي من هويته الملامك خليته انا خليني ليل حبيت وحلفتك وخصمتك الريدود مرا هكذا صار لي الموفى انشار طيبة وخايلة فوق مختار يا جدود ليل مو في الشهر أبايد في الرجال بيعود وضرب الجلة مو بارود ليل مو في الشهر خايبة وخايلة فوق مختار يا جدود ليل مو في الشهر أبايد في الرجال بيعود وضرب الجلة مو بارود ليل مو في الشهر خايبة وخايلة فوق مختار السلام اجيب ليل مو في الشهر طيبة وخايلة فوق مختار العين تيجي تغمد وني شوف الرياء صنط ليل مو في الشهر طيبة وخايلة فوق زنت لا طيب رجع صنط ليل مو في الشهر طيبة وخايلة فوق مختار عريج الوراق تسهر ليل مو في الشهر طيبة وخايلة فوق مختار أقال فرح وجيد ليا فوق ناظر العباد يا ليل مو في الشهر طيبة وخايلة فوق مختار أتوزي في الرجال ميا وخالف الكيا في الكيا ليل مو في الشهر طيبة وخايلة فوق مختار لين اسهديل دي ما تنغش ان جاب الحديد للقش ليل مو في الشهر الريدود ولا اقدر سهر ليل مو في الشهر ويكتب لي حيي يا ليل اوي ابدا الناس غريب كوسي والمبين يا ليل يا مولد الهندي المسكنك في شني يا ليل مسكنك في شني ودي السعادة عندي يا ليل ويسدير نشابة والعيون جذابة الناس فرابة والشباب عذابة أنا يا ليل طال عذاب الليل يا بنات النمة وينك أنا جلي ثم بوي كان جلي ثم شني والم ثم أنا يا ليل يا عدنان الليلة ليلة بالليلة. يزير في النيوم الشهد لها المنظومة بخا البحاصه ادمو اغنيلو ايام ريشو دغر الروم شرا ابو سمو ما بيخاف البحاصه ادمو قلبي هنيه ما بيتنوم ظاهر اسمك كنيوم ما بيخاف البحاصه ادمو يزيل في النيوم هذا شهد لها المنظور ما بيخاف البحاصة أدمو هذا العيشت مي عوايل وجدك بيض وحش شائل ما بيخاف البحاصة أدمو بيضرب كفك التائر مطر الجنزير سميح وخائل ما بيخاف البحاصة أدمو الجنزير في النيوم هذا شهد لها المنظور ما بيخاف البحاصة أدمو هذا العيشت ومي عوايل ويدك بيضبح الشائل ما بيخاف البحاصة أدمو اضرب كفك التاير مطر الجزير سبيح وخائل ما بيخاف البحاصة أدمو الجزير في النيوم اغنيت بجيب قولو كذب القالو بيدنولو ما بيخاف البحاصة ادمو العادة قتيل بطولو مطر الخسيم قصير طولو ما بيخاف البحاصة ادمو بجنزيل في النيوم ايش ودلع المنظوم ما بيخاف البحاصة ادمو اغنيت بي بقولو كذب القالو بيدنولو ما بيخاف البحاصة ادمو العرق التيل بطولو مطر الخسيم قصير طولو ما بيخاف البحاصة ادمو الجنزير في النيوم هذا شهد لها المنظور ما بيخاف البحاصة ادمو انت يا فرني بجازم ولا بتجيب لي عيب ما بيخاف البحاصة ادمو اسمك للريال فرني وانت اللي الدروس عردي ما بيخاف البحاصة ادمو الجنزير في النيوم هذا شهد لها المنظور ما بيخاف البحاصة ادمو